بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء في إخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إليه عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه السورة العظيمة أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله. يقول الله فيها جل وعلا في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يعني الفاتحة سمها الصلاة لأنها ركن الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. لأن التمجيد تكرار الثناء. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله سبحانه: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. أقوله: إياك نعبد، هذا حق الله، حق الله يعبد دون كل ما سوى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله خلق الخلق ليعبدوه، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، أغنياءهم وفقراءهم، ملوكهم ملوكهم وعامتهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، ليعبدوه وحده، يخصه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم واستغاثتهم وصلاتهم وذبحهم ونذرهم وصومهم وإليهم، كله لله وحده. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد حق الله والمستحق لأن يعبد، فالذين يعبدون معه آلهة أخرى هم الكفار، هم المغضوب عليهم الضالون، الذين عبدوا مع الله الكواكب أو الملائكة أو الأصنام أو أصحاب القبور أو الجن أو غير ذلك، هؤلاء هم المشركون الذين ذمهم الله وعابهم وأنكر عليهم في كتابه العظيم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذبهم الله بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. كذبهم الله بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم به يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كذب. سماهم كذبة كمرة، كذب في عبادتهم غير الله، كذب في قولهم أنهم يقربونهم من الله زلفى، فهم كفار بعبادتهم غير الله من أصنام وأوثان وأموات وغير ذلك، كذبة في قولهم إنها تقربون الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كذب. حق الله أن يعبد دون كل ما سواه، لهذا خلق الله العباد وبهذا أمره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الله في إياك نعبد وإياك نستعين قسمت هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. عبده قال إياك نستعين، يستعين بالله، فله ما سأل. وعد من الله يعينه جل وعلا إذا صدق واستعان بربه وصدق في ذلك يعينه الله. فإذا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. وعد من الله أن يهديه صراطه المستقيم، يسأل هداية والله وعده الهداية. والصراط المستقيم هو دين الله، هو الإسلام الذي بعث الله به الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، هو العبادة التي خلق الناس لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الصراط المستقيم وعبادة الله وتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى، كما قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا هو البر والتقوى التي قال فيها سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فالعبادة التي حق الله على عباده هي التقوى، هي الإيمان، هي الهدى، هي توحيد الله وطاعته، هي الصراط المستقيم الذي بعث الله به الرسل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله المستقيم الذي أنت تطلبه من ربك، تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو توحيد، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى. تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط الطريق الواضح الذي من سلكه واستقام عليه وصل إلى الله، وصل إلى الجنة والكرامة والسعادة، ومن حاد عنه هلك، من حاد عن هذا الصراط هلك. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، هم المنعم عليهم، كما في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من النبيين وفيهم الأنبياء والرسل، والصديقين هم خلاصة الأمة من أتباع الرسل. ومن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أحوال الأمة الناجية، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين. من سلك هذا الصراط المستقيم واستقام عليه حشره الله مع هؤلاء، حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، على كل مكلف، أن يتقي الله وأن يستقيم على هذا الصراط، وأن يصدق الله في طلب الهداية، عليه يصدق في طلب الهداية، أن يهديه الله صراطه المستقيم وطريقه الذي نصبه للوصول إليه وبعث به رسله وأنزل به كتبه هو الصراط المستقيم، هو الدين الإسلامي، والإيمان بالله والهدى، والعبادة التي أنت مخلوق لها، التي قال فيها جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالعبادة التي أنت مخلوق لها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي الصراط المستقيم، هي دين الله، هي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، أداء فرائضه وترك محارمه، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها والتي بعث الله بها الرسل أجمعين، وهي الصراط المستقيم، وهي دين الله، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى الذي قال الله به ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب أيها المكلف، التفقه في عبادة الله، التفقه في هذا الصراط المستقيم حتى تسير عليه على بصيرة، حتى تعبد الله على بصيرة بتوحيده والإخلاص له. والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمعنى لا إله إلا الله معناها توحيد والإخلاص له. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. هذه كلمة هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، تشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبك، تعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس من دون الله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، ورسول الله حقا، وخاتم الأنبياء، ورسول الله إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة وخاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. كما قال الله سبحانه: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. كل من ادعى النبوة بعده فهو كافر، كل من ادعى النبوة فهو كافر. ابن مسيلمة والأسود العنسي والمختار والثقفي وغيرهم، ومن يدعيه الآن المعروفين بالأحمدية، فهو كل هؤلاء المدعون للنبوة كلهم كفار ضلال، ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه والسر على منهاجه، وهذا هو الصراط المستقيم. وصراط الله أن تعبده وحده على طريقة رسوله وعلى شرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وقد بين الله جل وعلا هذا في آيات أخرى. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكلب بالميزان بقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعده: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا صراط الله، أداء فرائضه وترك محارمه، وصراط الله مستقيم. قل تعالوا، قل يا محمد لهؤلاء الناس تعالوا، يعني هل مواقفين أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم بدأ ذلك قوله: ألا تشركوا به، يعني حرم عليكم الإشراك به، هذا أعظم ذنب الشرك بالله، وأعظم واجب توحيد الله والإخلاص. فالواجب على كل المكلفين، على كل العباد من الجن والإنس، أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، أن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يحذر الشرك به، وهو صرف العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو ذبح أو نذر وغير ذلك. العباد حق الله وحده، فالإشراك به هو أعظم الذنوب، والشرك الأعظم، أعظم ذنب عصي الله به والشرك. إذا عصى أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلا، يعني تدعوه معه، تستغيث به، تنذر له، تذبح له، سواء كان صنما أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأعظم. ثم بعد ذلك المعاصي، كبائر الذنوب. قال بعده: وبالوالد الإحسان، بين وجوب الإحسان الوالدين، كما يجب توحيد الله والإخلاص له، يجب الإحسان الوالدين، لأنهما أسباب وجودك في خلق الله وتوجيد ونعمة سبحانه، خلقك وخلقه، جعل الله والديك سبب وجودك وخالقه وخالقه، فالواجب عليك الإحسان إليهما وبرهما. ثم قال بعده: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الخصلة الثالثة، يعني من فقر. يعني بعض الجاهلية يقتل أولادهم من أجل الفقر، وبعضهم يقتل النساء من أجل الخوف العار، فأنكر الله عليه. قال: ولا تقتلوا أولادكم من الأولاد نحن نرزقهم وإياهم، إن الله جل وعلا. والرزق للجميع كما قال تعالى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. ثم قال بعده ولا تقربوا الفواحش، المسألة الرابعة، حذر من المعاصي كلها ما ظهر هي المعاصي. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، المسألة الخامسة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاهم ليعقلوا عنه يفهموا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، اليتيم من لا أب له، مات والده وهو صغير يقال يتيم، الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وعدم التصرف فيه إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ الحلم وحتى يرشد. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان، السادسة السابعة والثامنة، وفي الكيل والميزان إذا كان للناس أو وزان للناس عليه قسط لا يبخس ولا يجور، بل عليه قسط بالكيل والميزان. ثم أتى بالتاسعة فقال وإذا قلتم فعدلوا، الواجب العدل في الأحكام والقول والعمل، يجب العدل مع القريب والبعيد ولو كان ذا قرب، يجب عليك أن تعدل في قولك وعملك مع قريبك وعدوك. ثم أتى بالعاشرة فقال وبعهد الله يوم، يعني بما عهد الله إليكم من توحيده وطاعته على العباد الوفاء، على العباد يوه بعهد الله الذي عهد إليهم من أوامره ونواهيه، عليهم أن يمتثلوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه إخلاصا له ومحبة له وتعظيما له ورجاء ثوابه وحذر عقابه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أول تعقيم ثم تذكرون ثم تذكر، لأن العبد متى تعقل تذكر، ومتى عقل وتذكر اتقى ربه واستقام على دينه وترك محارمه، هذا هو دين الله، هذا هو الإسلام والإيمان، سماه الله صراط مستقيم. قال وأن هذا صراطي مستقيما، يعني واضحا موصلا من سلكه إلى الجنة، فاتبعوه يلزموه واستقيموا عليه، ولا تتبعوا السبل، السبل البدع والشهوات المحرمة، البدع والمعاصي هي السبل، البدع التي أحدثها الناس والمعاصي التي حرمها الله عليك، هذه البدع، هذه هي السبل، عليك أن تسلك الصراط المستقيم وتستقيم عليه، وعليك أن تحذر البدع التي أحدثها الناس، والبدع كل عبادة أحدثها الناس تخالف شرع الله، ما أنزل الله بسلطان قالها بدعة، والمعاصي كل ما نهى الله عنه، فالواجب على الثقلين طاعة الله ورسوله واتباع سبيله والحذر من البدع والمعاصي، الواجب الاستقامة على صراط الله المستقيم اتباعه لأداء الفرائض وترك المناهي والوقوف عند الحدود، هذا هو صراط الله المستقيم الذي وصانا الله به وجعله سببا للتقوى، وقال في آية أخرى سبحانه وفي سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول بعثه الله يهدي للصراط عليه الصلاة والسلام، فالذي دعا إليه وأمر به ونهى عنه هذا هو الصراط المستقيم، أداء الأوامر أداء الفرائض ترك النواهي هذا هو الصراط المستقيم، وأعظم الأوامر توحيد الله والإخلاص والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم النواهي وأشد المنكرات أشرك بالله عز وجل، فالواجب على جميع الثقلين أداء الفرائض وترك المناهي والوقوف عند حدود الله اتباعا لشرع الله وعملا بكتاب الله عز وجل القرآن واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على الجميع، لهذا خلقهم الله وبهذا أمره، لهذا خلق الثقلان وبهذا أمره، وهذا الاتباع هو العبادة التي أنت مخلوق منها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة هي الصراط المستقيم، هي الإسلام والإيمان والمؤمنين، هي توحيد الله وطاعته واتباع سبيله والحذر مما نهى عنه، هذا هو صراط الله المستقيم، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى، هذا هو التقوى والبر، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، فالواجب عليك يا عبد الله، والواجب عليك يا أمة الله، الواجب على الجميع توحيد الله وطاعته وسلوك صراطه المستقيم والاستقامة عليه والتواصي به والحذر من كل ما نهى عنه، لأن الله قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، فالإيمان هو الواجب على الجميع، أن تؤمن بالله ورسوله وأن تستقيم على صراط المستقيم قولا وعملا، وأن تكون متواصا بالحق مع إخوانك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأن تصبر على هذا، هذا هو دين الله، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو التوحيد والإيمان، هذا هو البر والتقوى، هذا هو الهدى الذي قال الله فيه ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح حالهم، كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عن كل ما فعلوا من الخير الجزاء. نسأل الله أن يجزيهم عن إقامة الجامعات ودور التعليم وعن كل عمل صالح. نسأل الله أن يجزيهم الجزاء الأحسن. نسأل الله أن يضاعف أجورهم. نسأل الله أن يعينهم على كل خير. نسأل الله أن يصلح لهم البطانة. نسأل الله أن يصلح لهم القول والعمل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.